تدل عليه النصوص التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هذه الثلاث التي ذكرها قتادة قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه، كما قال جل وعلا: زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. في هذه الآية ذكرت اثنتين: أنها زينة للسماء وأنها رجوما للشياطين، الشياطين الذين سبق ذكرهم أنهم يركب بعضهم بعضا حتى يسترقوا السمع من الملائكة الذين يكونون في السحاب أو في العنان ويتكلمون بالوحي الذي أمرهم الله جل وعلا به، فيخطفون الكلمة منهم ويأتون بها إلى أوليائهم من الكهنة فيكذبون معها 100 كذبة حتى يصدق الناس ذلك الكذب الكثير من أجل هذه الكلمة التي هي من الحق. أما قصة الثالثة فهي قوله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون في سيرهم وكذلك إلى الجهات التي يريدونها ومنها القبلة. ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به إلى معرفة القبلة، وقد رصد العلماء ذلك فعرفوا ذلك، وذلك أنهم ينظرون إلى الكواكب وهم عند الكعبة يرسمونها، ثم إذا ذهبوا إلى البلاد النائية نظروا فيها واهتدوا إلى جهة القبلة بهذه الطريقة. ومع ذلك إنه لا يجوز بأن يقول إنه مثلا إنها المنازل، يعني منازل القمر، إنها تدل على نزول المطر أو هبوب الرياح، أو مثلا كون الإنسان إذا سافر في هذا يحصل له سعادة وسعد، أو يحصل له نحوس وانعكاس أمر، فهذا من الضلال الذي لا يجوز، وهو إما من القوادح في التوحيد، وقد يصل إذا اعتقد الإنسان أن هذه تؤثر بنفسها أنه شرك يضاد التوحيد. وقوله زينة للسماء، كأن الظاهر هنا أن النجوم في السماء، والواقع أن السماء اسم لكل ما هو فوقنا، ولكن في نظر الناظر كأن النجوم معلقة في السماء، فلهذا صارت زينة، فهي كالحلي على صدور النساء زينة لها، زينها الله جل وعلا بالكواكب، وهذا أمر ظاهر، فإنها تكون جميلة في نظر الناظر فهي زينة، فتكون زينة في نظرنا، ولا يلزم أن تكون أنها ملصقة في السماء أو أنها في قلب السماء. أما قوله ورجوما للشياطين، فرجوم الشياطين ليست هي الكواكب التي الثوابت والسائرة، وإنما هي نجوم أخرى أو أنها منها شهب ترسل عليه. والعلامات كونها علامات ظاهرة، لأن العلامات في النجوم الثابتة التي يكون مسيرها واحدا لا يختلف. وقوله فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، يعني من نظر فيها لأجل أن يستدل بها على ما يحدث في الأرض أو ما يكون له من سعادة وغيرها، وقد أخطأ يعني أخطأ الصواب وأضاع نصيبه يعني نصيبه من الله جل وعلا، وتكلف ما لا علم له به لأنه من تعاطي علم الغيب، وعلم الغيب خاص بالله جل وعلا لا يطلع عليه الناس، وإنما يطلع الله جل وعلا عليه من يشاء من رسله ليكون ذلك دليلا على صدقهم. وقوله وكره قتادة تعلم منازل القمر، كراهة إذا جاءت في لسان المتقدمين فهي تحمل على التحريم، لأن الكراهة تنزيهية مصطلح حادث لحصر وسبر الأقسام التي تجوز والتي لا تجوز، فقسموا الكراهة إلى قسمين، قسم للتحريم وقسم للكراهة التنزيهية، وذلك حسب الأدلة والمفاهيم التي يفهمونها من النصوص. وكراهة تعلم المنازل سدا للباب حتى لا يصل به إلى ما لا يجوز. وقوله ولم يرخص ابن عيينة فيه، يعني أنه رآه من قبيل المكروه الذي لا ينبغي. وقوله ذكره حرب عنهما، هو حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد، له كتب متعددة منها المسائل التي سأل جمعها من مسائل الإمام أحمد وأودعها علما كثيرا. وقوله ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، وهذا هو الصحيح الذي لأنه خال من علم التأثير، وإنما مجرد يعرف أن المنزلة هذه تطلع في وقت كذا ويغيب مقابلها في وقت كذا. والقمر ينزل في كل ليلة منزلة، فله 28 منزلة، فإذا كان الشهر 29 يبقى له ليلة لا منزلة لها تسمى ليلة الاستسراء، وإن كان قد كمل 30 فيكون له ليلتان ليس له منزلة. والمنازل نجوم معينة معروفة في كل ليلة يكون قريبا من واحدة أو فيها، أو فسميت المنازل لأجل هذا، وإلا هو بعيد عنها وإنما تكون مقابلة له، وسبرت لأنها أنه كل ليلة من الشهر يكون في هذه المنزلة ثم الشهر الآتي يختلف. فالمقصود أن هذه المنازل 28 معروفة بأعيانها لمن ينظر ذلك ويصبره ويعرف، منها 14 تدور على القطب الشمالي و14 تدور على القطب اليماني، ولهذا يسمون هذه يمانية وهذه شامية على حسب ذلك. فتعلم ذلك لا بأس به للنظر في كونها تطلع في الوقت كذا، يعني معرفة الأوقات وكذلك معرفة الجهات وغير ذلك. قال عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيح. مثل هذا الحديث للعلماء فيه 3 أقوال، وينبغي أن يكون قولان فقط، لأن قول باطل قطعا وهو قول الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب، هذا إذا ذكر فإنه لأجل حصر الأقوال فقط، وإلا هو غير معتبر لأنه باطل. فالقولان في هذا: أحدهما أن هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد تمر ولا تفسر وتترك على ما جاءت عليه، مع اعتقادي أن الذي يفعل هذه الأفعال لا يكون خارجا من الدين الإسلامي ولا يكون كافرا، وإنما هو متوعد بما ذكر، وهذا يكون إلى الله، إن شاء أوقع به ذلك وإن شاء عفى عنه. المذهب الثاني أن هذا يؤول، يعني يفسر بالتفسير الذي يناسب، فيقول لا يدخلون الجنة في أول الأمر أو في وقت محدد، ثم فيما بعد إذا طهروا وأخذوا نصيبهم من العذاب الذي يستحقونه يدخلون الجنة. هذا من التأويل، وذلك لأنهم علموا أن هذه الذنوب لا تجعل الإنسان كافرا، فإذا لم يكن كافر فيكون هذا من باب الوعيد الذي جاء في مثل وعيد آكل الربا، وعيد آكل مال اليتيم. آكل الربا جاء أنه خالد في النار، هذا إما يكون للمستحل الذي استحل واعتقد أنه حلال، أو يكون هذا الشيء في أمر محدد يعلمه الله جل وعلا ثم بعد ذلك يدخل الجنة. هذا قول الجمهور، والأول كأن المؤلف يميل إليه، يعني كونها لا تؤول، تترك على ظاهرها مع اعتقاد أن فاعلها لا يكفر إلا باستحلالها. ومدمن الخمر هو الذي يقيم على شربها ولا يتوب، وجاء فيها حديث كثيرة، منها أنه لا يشرب من خمر الجنة، ومنها أنه يسقى من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، في رواية عصارة فروج المومسات، صلى الله عليه وسلم. وأما قاطع الرحم، فالقاطع هو الذي لا يصل رحمه ولا يقوم بما يجب عليه مما يكون صلة في التعارف، وقد جاء ذلك أيضا في كتاب الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذا وعيد شديد. أما مصدق بالسحر، فتقدم أن الذي يصدق بالسحر ويأمر به ليسحر له أن حكمه حكم الساحر، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، وذلك أن النظر في النجوم كأنه شيء من السحر، نوع من السحر، لخفى الأمر في ذلك، لأن السحر اسم لما لطف وخفي سببه عن كثير من الناس، وهذا يخفى على كثير من الناس فألحق بالسحر، وإلا ليس هو من السحر، وإنما هو له حكمه. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. يعني الحكمة عرفنا أنها ثلاثة أمور: زينة السماء، ونجوم الشياطين، وعلامات يهتدى بها في السير بالليل في البحر وفي البر. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية الرد على من زعم غير ذلك، يعني من أن النجوم لها تأثير في الحوادث، ولهذا يقول العلماء النظر في النجوم، علم النجوم ينقسم إلى علم تأثير وعلم تدبير وتأثير، فالأول لا بأس به والثاني لا يجوز، قد يكون كفرا وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب تقدح في التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. نعم. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. نعم. باب ما جاء في استسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. الاستسقاء طلب السقيا، والأنواع هي منازل القمر، سميت أنواع لأنها إذا خرج واحد غاب الآخر، إذا ناء واحد من الشرق غرب مقابله من الغرب. فالأنواع اسم لهذا الفعل الذي يحصل بنظر الناظر، وهو لا يغيب، وإنما يغيب في الأرض، وإلا هو فهو دائم في مسيره كما هو معلوم. وكانوا يستسقون بذلك، يعني ينسبون المطر إليها، يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، مع أنهم يعتقدون أن الله جل وعلا هو الذي ينزل المطر، ولكن يضيفون إليها، فالإضافة إليها لا تجوز، لأنها إضافة إلى مخلوق مدبر ليس له في إنزال المطر أي أثر، وإنما هذا بتدبير الله جل وعلا. وهكذا إضافة الأشياء إلى بعض المخلوقات، أما الإضافة إلى الأسباب هذا أيضا قد يدخل في هذا، ولكن هذه ليست أسبابا ولم يجعلها الله أسبابا، وإنما الله جل وعلا جعل ذلك نعمة ينعم بها على عباده بإنزال المطر. فإذا وضيفت إلى الكوكب صار هذا كفرا بالنعمة، وهذا الذي سيأتي، أنه كفر بالله وإيمان بالكوكب، لأنه أضاف النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على عباده إلى هذا الكوكب الذي هو مدبر مسخر ليس له أي أثر لا في إنزال المطر ولا غيره، وإنما هي هذه عادة اعتادها العرب في جاهليتهم، لأنهم يحتاجون أشد الحاجة إلى المطر فينظرون متى يأتي، فإذا جاء لا شك أنه لا بد أن يأتي في وقت، والأوقات لا تخلو من نوع من الأنواع، لأن كل 13 يوم يخرج واحد ويغيب مقابله. قال: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وذكر في الأخير ما هو قبل هذه الآية، وهي قوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أنتم بهذا الحديث متهمون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون يعني تقولون مطرنا بنوء كذا، فهذا من الكذب، حيث أضفتم نزول المطر إلى الكوكب، والكوكب ليس له تصرف ولا تدبير، وإنما هذا نعمة أنعم الله جل وعلا بها على عباده. هذا قول من أقوال المفسرين. القول الثاني قول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تجعلون حظكم من هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبيه هو التكذيب به، ومن كان حظه منه التكذيب فحظه مبخوس وهو خاسر ومصيره إلى النار، نسأل الله العافية. ولكن القول الأول هو الذي يشهد للباب الذي أراده المؤلف. قالوا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني أنها تبقى فيهم. والأمة يعني في مجموع الأمة، والمقصود بالأمة أمة الإجابة التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من باب التحذير عنه وذم من فعله، لأن الشيء الذي يضاف إلى الجاهلية هو شر ولا خير فيه. والجاهلية ضد العلم، لأنها مأخوذة من الجهل، وهي تطلق على الزمن الذي كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقت على كل جهل سواء كان قديما أو متأخرا. فما خالف الحق والعلم الذي جاء به المصطفى فهو جاهلية. وقوله لا يتركونهن يعني أنها هذه الأربع الخصال تبقى في هذه الأمة، يعني في مجموعها وليس في كل فرد، يعني هذا معلوم أنه ظاهر. ثم ذكرها، قال: الفخر بالأحساب. الأحساب هي الأعمال التي يتمدح الإنسان بها من شجاعة وكرم ونحو ذلك. والطعن في الأنساب، الأنساب هي التي ينتسب الإنسان إليها من قبيلة وأجداد ونحوهم، والطعن فيها والفخر فيها كلاهما من أعمال الجاهلية، لأن الإنسان ليس له إلا ما عمل، أما أعمال آبائه وكذلك نسبه فإنه لا يدنيه إلى الحق ولا يبعده عن الباطل. والناس كلهم خلقوا من آدم، وآدم خلق من التراب، وإنما جعلهم الله جل وعلا شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ولهذا أخبر الله جل وعلا بذلك ثم قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بالنسب وإنما هو بالتقوى. ولكن هذه عادة لا تترك، ولهذا تجد مثلا هذا سار في الناس، يعني ولا سيما في العرب، إنهم يطعنون في نسب بعض القبائل أو بعض الأشخاص من باب الاستنقاص والازدراء، هذا لا يجوز. والثالثة الاستسقاء بالنجوم، يعني إضافة السقيا إليها وهو نزول المطر، يقولون مطرنا بنوء كذا كما سيأتي، ونزل المطر بالنجم الفلاني، ومثل ذلك إضافة هبوب الرياح أو إضافة الحر والبرد وما أشبه ذلك، وأن هذا برد النجم الفلاني أو هذا ريحه أو هذا حره. النجوم ليس لها أي تأثير، وإنما هي مخلوقة، وهذه تدبير الله جل وعلا وتصرفه في ملكه وفي كونه، والواجب أن تنسب هذه الأشياء إلى الله جل وعلا، فالنعمة يشكر عليها، وإذا كان خلاف ذلك فإنه من الابتلاء أو من المكفرات التي تكفر عن الناس ذنوبهم، فيجب أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله جل وعلا. القسمة الرابعة النياحة، والنياحة المقصود بها النياحة على الميت، والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت كما هي عادة العرب، وجب لاه وناصراه ومن لي بعدك وماذا إلى آخره، فهذه النياحة. وليس النياحة مجرد البكاء، فإن بكاء العين وحزن القلب يكون رحمة إن لم يصاحبه الكلام الذي يدل على التسخط، تسخط القضاء وعدم الصبر على ذلك، والمصائب لا بد التي تكفر عن الناس ذنوبهم، فيجب أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله جل وعلا. القسمة الرابعة النياحة، والنياحة المقصود بها النياحة على الميت، والنياحة هي رفع الصوت بتعداد محاسن الميت كما هي عادة العرب، وجب لاه وناصراه ومن لي بعدك وماذا إلى آخره، فهذه النياحة. وليس النياحة مجرد البكاء، فإن بكاء العين وحزن القلب يكون رحمة إن لم يصاحبه الكلام الذي يدل على التسخط، تسخط القضاء وعدم الصبر على ذلك، والمصائب لا بد منها، لا بد من الموت، فيجب أن يوطن الإنسان نفسه على أن هذا أمر قضاه الله وقدره، وأنه شيء سيسلكه هو ومن حوله، فيصبر ويلاحظ أنه إذا صبر واحتسب أنه يؤجر، أما إذا لم يصبر فإنه يفوته الأجر، وقدر الله ماض ولا بد، ثم بعد ذلك يسلو كما تسلو البهائم، ويكون قد خسر الربح الذي يكون للصابر المسترجع المحتسب. ثم قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، سربال يعني ثوب، تلبس ثوبا من قطران حتى يشتد حريق النار بها لأنه أشد اشتعالا، ودرع من جرب يعني في جلدها لشدة العذاب، فإذا اجتمع الجرب والحريق الذي سبقه القطران فيها فإن الاشتعال يكون أعظم والعذاب أصعب، نسأل الله السلامة. فهذا وعيد شديد، وعلق ذلك بعدم التوبة، أما إذا تابت فالله يعفو ويقبل التوبة ويعفو عما سلف، وهذا مثل ما سبق يعني من نصوص الوعيد. وجعل هذا راجعا للنائحة يعني المرأة، لأن الغالب أن النوح يكون للمرأة، فإذا وقع من الرجل فحكمه كذلك. ففي هذا أن نسبة النعم لمخلوق يكون نوعا من الكفر، يعني كفر النعمة، وأن الذي لا يصبر على الأقدار ويحتسب أنه مصاب بأمرين: أحدهما فقد الأجر والثواب الذي يعد للصابر المحتسب، والثالث ترتب العذاب على فعله ذلك، وهذا خسارة كبرى. وقوله: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. في هذا جواز هذا التعبير: صلى لنا، يعني صلى بنا، إلا الصلاة لله جل وعلا، وإنما هو إمام يأتمون به، يجوز أن يقال صلى لنا فلان، يعني إماما نأتم به، وإلا فالصلاة لله جل وعلا. وقوله صلاة الصبح يعني الفجر، وقوله بالحديبية، الحديبية موضع معروف بين مكة وجدة، ويسمى الآن بالشميسي. وهذا لما منعه الكفار من الدخول في الحرم لأداء العمرة أقام هناك حتى حصل الصلح بينه وبين كفار قريش، ثم رجع بعدما حل من عمرته في ذلك المكان، فإنه صلى الله عليه وسلم حلق رأسه ونحر الهدي الذي معه في ذلك المكان. فهذا شأن المحصر، إذا أحصر ومنع من دخول البيت يتحلل بحلق رأسه ونحر الهدي الذي معه. وقوله: من إثر على إثر السماء، يعني مطر، أضيف إلى السماء لأنه ينزل من السماء، وكل ما فوق يسمى سماء، حتى السقف يسمى سماء، كما قال جل وعلا: الذي يغيظه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قل فليمدد بسبب إلى السماء، يعني ليجعل حبلا في السقف، ثم ليضعه في حلقه، ثم ليختنق. فإن الله هل ينظر هل يذهب غيظه هذا؟ فإن الله لابد أن ينصر نبيه. والمقصود تسمية السقف السماء، فكل ما فوقك يسمى سماء. لهذا قال: على إثر سماء إن كانت من الليل، يعني تلك الليلة. فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا في الأسلوب الذي مضى أن نبهنا عليه، أنه كان من أسلوب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسأل عن المسألة فإذا لم يعرفوها علمهم، وذلك لأن الإنسان إذا سئل عن شيء ولم يعرفه تتطلع نفسه وتتشوق إلى الجواب، فإذا ورد عليها ثبت فيها، كان أبلغ في التعليم. كثيرا ما كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: الله ورسوله أعلم. سبق هذا أن هذا يقال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في وقتنا إذا سئل الإنسان فإنه يقول الله أعلم، لأنه ليس بالإمكان مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم عنه، وإنما يكون ذلك وقت وجوده صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبرهم بالجواب، قال الله، ففيه إثبات القول لله جل وعلا وأنه يتكلم في أي وقت شاء بما يشاء من الكلام. هذا قول أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ومثل هذا يسميه العلماء الحديث القدسي نسبة إلى القدس والطهر وهو الله جل وعلا، فهو مقدس منزه عن كل عيب وكل نقص، تعالى الله وتقدس في أسمائه وفي ذاته. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني مؤمن بي أضاف النعمة إلي، ويجب أن يشكر على ذلك، يضيف النعمة إليه ويشكره فيكون هذا إيمان. أما الكافر فهو الذي قال مطرنا بنوء كذا وكذا، والمؤمن من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني أن الله تفضل علينا ورحمنا فأنزل علينا المطر فله الحمد وله الثناء. من قال كذا يكون مؤمنا بالله وقد أضاف النعمة إليه، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بربه مؤمن بالكوكب، وإيمانه بالكوكب هو نسبة المطر إليه، وليس أن الكوكب يتصرف وينزل المطر، ما كان أحد من الجاهلية يعتقد هذا، إذا وجد ذلك فهذا شذوذ، وإنما كانت طريقتهم إضافة نزول المطر إليه فقط، لأنه نزل في طلوعه أو في زمنه، ومع ذلك يكون هذا كفر. أما إذا قال مطرنا في شهر كذا فهذا لا يدخل فيه، في شهر كذا أو في يوم كذا، لأن هذا إخبار في الوقت الذي جاء فيه المطر فقط، وإنما المحذور أن يضاف المطر إلى مخلوق، والعادة أنها يضاف إلى الكواكب الأنواع التي تنوء وتغرب، مع أن النوء يطلق على الغروب ويطلق على الطلوع. فهذا فيه التصريح بأنه يكون كافرا، ولكن الكفر هنا يحمل على كفر النعمة، إلا إذا اعتقد أن الكوكب له تصرف وأنه ينزل المطر فهذا كفر بالله جل وعلا، كفر أكبر، ولكن هذا قد علم من حالتهم أنهم لا يعتقدون هذا، لأنه جاء في القرآن ولئن سألتهم من أنزل من السماء ماء هم يقولون الله، يقرون بهذا، وإذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، كذلك إذا سئلوا من الذي ينبت النبات، منزل المطر ينبت النبات، يقرون بأنه الله جل وعلا. فدل على أن المقصود إضافة نزول المطر إلى الكواكب على عادتهم، أنهم يضيفونها لطلوع هذا الكوكب، ولهذا كانوا يقولون النوء الفلاني محمود والنوء الفلاني نحس لأنه لا تنزل فيه الأمطار، فهذا أيضا لا يجوز، لأن هذا إضافة إلى أنها هي التي تأتي بالنعم أو تضاف إليها، وكذلك بالقحط، كل هذا على طريقتهم التي هي كفر، سماها في هذا الحديث كفر. قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. صدق يعني نزل فيه المطر، لأنهم يضيفون إلى بعض الكواكب أنها غزيرة المطر، وبعضها ليس فيها مطر، وهذا يوجد حتى الآن في كتب التقويم والمفكرات. بعض الناس يكتب النوء الفلاني كثير المطر، وهذا لا يجوز، لأن هذا إضافة المطر إليه، فهو نوع من كفر النعم التي ينعم الله جل وعلا بها على عباده، وإن كان المقصود اللفظ فقط. المعنى لا يعتقدون أن الأمطار تنزل بتدبير الكواكب، ولكن مجرد اللفظ يكون كفر نعمة، لأن الواجب أن تضاف النعم إلى مسديها وموليها، ثم أيضا يجب أن يشكر على ذلك. وقوله صدق نوع كذا يعني أنه نزل به المطر المتوقع الذي يقولونه. يقول: فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ يعني تقولون نزل المطر بكذا وكذا في نوع كذا وكذا، هذا الكذب، والرزق على هذا هو المطر. وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله لاستشهاده بالآية على هذا التفسير. وقوله فلا أقسم، قل العلماء: لا، هذه كأنها صلة، يعني أو أنها نفي لشيء معلوم عندهم، فأنه نفى ثم قال أقسم بمواقع النجوم، ومواقع النجوم هي مساقطها أو مطالعها أو مسيرها على حسب أقوال العلماء في ذلك. والنجوم قيل إنها نجوم نزول القرآن، وقيل النجوم المعلومة، الظاهر هو هذا. وقوله إنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا يدل على أنها عظيمة وكبيرة لا ندركها. وقول والمقسم عليه قوله إنه لقرآن كريم، يعني هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله، وكريم يعني واسع المعاني وكثير الخيرات. وقوله في كتاب مكنون يعني مصون مطهر. وقوله لا يمسه إلا المطهرون يعني أنه لا يجوز أن يمسه إلا طاهر على أصح الأقوال والعلماء، فيجب أن يكون الذي يقرأ المصحف متطهرا، ولا يجوز أن يقرأه من كان محدثا لهذه الآية ولغيرها. وقوله تنزيل من رب العالمين يعني أنه نزل من عند الله، وهذا يدل على علو الله جل وعلا وأنه فوق خلقه مستوى على عرشه، فالنزول لا يكون إلا من العلو إلى السفل. وقوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، هذا إنكار، يعني الحديث هو القرآن، المداهنة يعني الموافقة ولو في الظاهر للكافرين وغيره. وقوله وتجعلون رزقكم يعني تعتقدون أو تقولون إن مطرنا بكذا وكذا، أنكم تكذبون وهذا كذب، أو أنكم تجعلون نصيبكم من كتاب الله التكذيب، هذا من كان نصيبه التكذيب فهو خاسر ولا شك. نعم اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج عن الملة، يعني كفر نعمة، لأن من فعل ذلك لا يكون كافرا خارجا من الدين الإسلامي. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، يعني أنها إذا نزلت نعمة الناس ينقسمون نحوها إلى قسمين: شاكر وكافر. الشاكر الذي يضيفها إلى ربه ويشكره عليها، والكافر الذي يكفر بالنعمة يضيفها إلى مخلوق ولا يحمده عليها ويثني بها عليه، هذا كفر، يعني كفر بالنعمة. نعم. قال رحمه الله تعالى السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني أن الإيمان مجرد النسبة، نسبة نزول المطر إلى الكوكب، هذا مقصوده، أو إضافته إلى رب العالمين، فإضافته إلى رب العالمين إيمان، إيمان بالله، ونسبته إلى الكوكب كفر بالله وإيمان بالكوكب كما قال في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة التفطن الكفر في هذا الموضع، يعني أنه كفر النعمة. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا، يعني أنه نزل في طلوعه أو في أفوله لأنهم كانوا يتوقعون ذلك وهو لا يصدق، وليس عنده صدق ولا كذب، وليس عنده تدبير ولا تأثير، وإنما هذا باعتقاد الناس، الاعتقاد الكاذب الذي ليس في موضعه، وهذا ولهذا يؤاخذون به. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسعة إخراج العالم المتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. نعم. العاشرة وعيد النائحة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وأن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وروعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقوله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم زواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. في هاتين الآيتين يبين جل وعلا أن الحب يجب أن يكون له خالصا، غير أن الحب ينقسم إلى قسمين: حب يسمى حبا خاص لخصوصيته بالله جل وعلا، وهو الحب الذي يتضمن الذل والتعظيم، حب العبادة، هذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، الحب الذي فيه الذل والتعظيم والخضوع فإنه عبادة، بل هو العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، وهو معنى التأله، كونك تأله فهو تأله للقلب تتبعه الجوارح. أما القسم الثاني من الحب فهو الحب المشترك الذي يشترك فيه الناس والمخلوقات، وهو أنواع مثل حب الحنو والشفقة كحب الوالد لولده الصغير، ومثل حب التقدير والإكبار كحب الولد لأبيه تقديرا وإكبارا له، وكحب الإلفة والمؤاخاة كحب الزميل لزميله والشريك في الصنعة أو في العمل لشريكه، وكذلك الحب الطبيعي كحب الجائع للطعام وحب الظمآن للماء، فهذه أنواع لا بأس بها ولا لوم على الناس فيها، وإنما الممنوع أن يجعل ما لله من الحب الذي فيه الذل والتعظيم والخضوع لمخلوق، وهذا المراد في الآية، لأن هؤلاء أحب أندادهم حب خضوع وذل، وجعلوا هذا الحب مقسوما بين أندادهم وبين ربهم تعالى الله وتقدس، فأشركوا في ذلك، وقعوا في الشرك، فهذا من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار، فهذا هو شركهم. ولهذا قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني غير الله، والند هو المثل والشبيه ولو بصفة من الصفات، فجعلوا الأصنام أندادا لله، يعني شبيهة لله في الحق في الحب الذي ذكره الله جل وعلا، أو يحبونها حب تعظيم وذل، فوقعوا في الشرك. ولهذا قال: يحبونهم كحب الله، يعني تكون المحبة موزعة بين هذه الأصنام وبين ربهم، ودل على أن حبهم مثل حب الله، ودل كذلك على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولكنه لا ينفعهم لأن الحب لم يخلصوه لله تعالى وتقدس، دل على وجوب إخلاص الحب الذي هو حب التأله والتعبد، أن يكون خالصا لله جل وعلا. أما قوله في الآية التي بعدها في آية التوبة فهو وعيد من الله جل وعلا، يقول: إن كانت هذه الأشياء مقدمة عندكم في الحب وهي التي تعملون من أجلها فقد خرجتم عن الأمر الذي أمركم بالله جل وعلا فأنتم فاسقون، فانتظروا عذابه، انتظروا ما يحل بكم من العذاب. يعني من كانت الدنيا بما فيها أحب إليه من عبادة الله